عقاب الكفار والمنافقين، لأن الأعمال الظاهرة تكون تبعا لما في القلب الباطن. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن الذي يريد الدنيا وزينتها أنه ليس له في الآخرة من نصيب، ومعنى يريد يكون نيته وقصده، وإن عمل بخلاف ما في قلبه موافقا لما جاء به الشرع. إنما العبرة عند الله جل وعلا بالإرادة بالنية والقصد، والعبرة عند المسلمين على الأحكام الظاهرة، فمن أظهر خيرا وجبت محبته وأخوته، وإن كان مبطنا شرا فالله يتولى حسابه، هو الذي يحاسبه على ذلك، يصبح من المنافقين الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر، وهم شر من الكفار الذين يصرحون بالكفر ويظهرونه. وإذا كان يوم القيامة صاروا تحتهم في طبقات النار، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكانوا أيضا يصلون مع المسلمين ويجاهدون ويؤدون الزكاة، ومع ذلك يكونون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أظهروا وفاقا وأبطنوا نفاقا، وهم يخادعون الله والذين آمنوا ولا يخدعون إلا أنفسهم، يظنون أنهم يخادعون وأنهم أهل العقل، وهم في الواقع أطاعوا شياطينهم وغروا أنفسهم، سولت لهم أنفسهم أمرا قادهم إلى جهنم، نسأل الله العافية. وعلى هذا الكفار الأصليون الذين لم يدخلوا في الإسلام، إذا قال أحدهم لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى ينظر هل يلتزم ما دلت عليه هذه الكلمة أو لا يلتزم، فإن التزم بذلك وعمل حكم بإسلامه، وإلا ما يفيده مجرد لا إله إلا الله، مجرد القول لا يكفي، وإنما العبرة بالعمل الذي يتبع العقيدة والعلم الذي في القلب. قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قوله وصرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أنه سيذكر بعد هذا الباب أبواب كثيرة كلها توضح هذا المعنى وتبينه. والترجمة هي قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم لما ذكر الآيات والحديث قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن الأبواب التي ستأتي بعضها في ذكر بعض الشركيات، وبعضها في ذكر بعض التعلقات على غير الله، لها كلها تبين معنى لا إله إلا الله وتفسره، لأن الأمور تتبين بأضدادها. وسيبدأ بعد ذلك بالتعلق على التمائم الذي يعلق تميمة، أو يتبرك بشجرة أو حجر أو قبر يطلب نفعه أو دفع الضر، بدأ بهذا لأن هذا من الشرك الواضح الجلي، وهو أيضا يفسر لا إله إلا الله كما سيأتي. نعم. قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله، فمن عرف ذلك ومما تركه من مضمون لا إله إلا الله وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهى عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. أن الله جل وعلا أخبر أنه هو الخالق وحده، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات، وهو الذي يجب أن تكون العبادة له، وكل هذا من الكمالات التي يجب أن تعتقد لله جل وعلا. وإذا صرف من ذلك شيء لغيره فإنه يكون تنقص لله جل وعلا. فالمشرك الذي يدعو غير الله من مقبور أو أحجار أو غيرها هو يأتي بما ينقص الله جل وعلا، وكذلك ينافي كماله، لأنه هو الإله وحده، وكونه يتألق غيره فإنه يصرف حقه لغيره. ولهذا إذا ذكر الله جل وعلا الشرك يقول سبحانه وتعالى عما يشركون، يسبح نفسه ينزه نفسه عن شركهم، لأن الشرك يكون تنقص لله جل وعلا، دل على أنه يجب أن تثبت له صفات الكمال. وهذا من باب المفهوم، وقد جاءت نصوص من كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم في وجوب اعتقاد اتصاف الرب جل وعلا بالصفات التي نص عليها، التي تعرف بها إلى عباده، لأنه جل وعلا غيب لا يطلع عليه أحد، لم يره أحد، وإنما تعرف إلى عباده بأوصافه التي يصف نفسه بها، وكذلك التي يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها. ومنها كونه جل وعلا الإله وحده والتأله له وحده، ومنها كونه جل وعلا الخالق وحده والرازق وحده لا شريك له في ذلك، ومنها كونه جل وعلا مستو على عرشه عال على خلقه، ومنها كونه جل وعلا عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في ضمائر عباده وما يكنونه في أنفسه، في قلوبه، ومنها كونه جل وعلا يحب المؤمنين والتوابين والمتطهرين، ومنها كونه جل وعلا كلم رسله وأنزل كلامه عليهم الذي هو نور وهدى لمن آمن به واتبع، لغير ذلك من أوصافه التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من التوحيد. ولهذا السبب قسم العلماء التوحيد إلى أقسام ثلاث، قالوا توحيد الربوبية الذي يدل على أنه هذا التوحيد أنه من فعل الله جل وعلا وحده كالخلق والرزق والأمر والنهي والشرع، كونه هو الذي يشرع وحده، فمن نازع الرب جل وعلا في شرع يضعه للناس فقد جعل نفسه شريكا لله جل وعلا، ومن اتبع الشرع الذي يشرعه المخلوق فقد اتخذ ربا غير الله جل وعلا. هذا من خصوص الربوبية، خصائص الربوبية. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، كونه عليم وحليم وكريم، وكونه جل وعلا يسمع ويرى، وأنه مع عباده جل وعلا يعلم ما في ضمائرهم ويشاهدهم ولا يخفى عليه خافية، وهو محيط بهم وهم في قبضته. وكونه جل وعلا له وجه كما وصف جل وعلا نفسه بذلك، وله يدين، وأنه يبسط يده ليتوب بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. أن الإنسان إذا تصدق بصدقة من كسب طيب من مال طيب والله لا يقبل إلا طيبا، أنه يتقبلها بيمينه جل وعلا ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل وإن كانت تمرة، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ليؤمنوا بها. هذا سمى توحيد الأسماء والصفات. والقسم الثالث وتوحيد العبادة التي تصدر من العباد أنفسه، الدعاء، الرجاء، الخوف والإنابة والنذر وغير ذلك. هذه الأقسام مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، فمن أتى بقسم منها ولم يأتي بالبقية لا يصح دينه ولا يصح إسلامه، لا بد منها جميعا. كانوا أن هذا هو الشرك الأكبر. آية الإسراء هي قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يرجون أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله على حسب ما روى أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في عيسى ابن مريم والعزير، عيسى وأمه والعزير. وعيسى عليه السلام نبي كريم، بل هو من أولي العزم من الرسل، وأمه صديقة، وعزير نبي أيضا من الأنبياء، أنهم كانوا يدعونهم يدعون عيسى، منهم من يدعو عيسى ومنهم من يدعو العزير ومنهم من يدعو مريم، والدعوة التي يدعونها لهم للشفاعة، ما هي؟ لأنهم ينزلون المطر وينبتون النبات ويحيون الموتى، يدعونهم للشفاعة، يطلبون منهم الشفاعة، قلون اشفعوا لنا عند الله. أخبر الله جل وعلا أن هؤلاء المدعوين أنهم يتسابقون بالخيرات، كل واحد منهم يجتهد في العمل الصالح لعله يكون أقرب إلى الله من الآخر، يعني أنهم يتنافسون في فعل الطاعة، يتسابقون بفعل الطاعات ليسبق كل واحد منهم الآخر عند الله جل وعلا، أيهم أقرب، كل واحد يريد أن يكون هو الأقرب إلى الله. والمعنى أنهم فقراء ما يملكون شيئا مما يدعون من أجله، بل هم عباد يدعون الله كما أنكم أنتم عباد تدعونهم وتدعون الله، هم مثلكم. فتبين بهذا أن الدعوة وطلب الشفاعة عبادة يجب أن تكون موجهة إلى الله جل وعلا وحده. والقول الثاني أنها نزلت في قوم من الجن كانوا مشركين، يدعوهم أناس من الإنس يدعونهم، فأسلم الجنيون والإنس لم يعلموا بذلك، فبقي الإنس على دعوتهم وشركهم، وقد أسلم الجن وصاروا يتقربون ويتسابقون إلى الله جل وعلا بالعبادة، والمعنى واحد سواء نزلت في هؤلاء أو هؤلاء، المعنى واحد، كل مدعو يدعى من دون الله فهو لا يستطيع كشف الضر الذي نزل بالداعي، ولا يستطيع تحويله من موضع من جسده إلى موضع آخر، لا يستطيع إزالته بالكلية ولا يستطيع تخفيفه، والمعنى أنهم لا يملكون شيء، لا يملكون شيئا مما يدعون من أجله، فتصبح دعوة الداعي سبهلل رائعة لا فائدة فيها، بل فيها الضر لأنها شرك، تعود على الداعي بالضر، وهذا في كل مدعو من دون الله جل وعلا، وإن كانت الآية نزلت في قوم صالحين كما قال المؤلف، سواء كانوا من الأنبياء أو كانوا من الجن الذين كان الإنس يعبدونهم قبل إسلامهم، كما قال الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، سواء كان هذا أو هذا، فكل مدعو من دون الله جل وعلا فإنه لا يملك نفع الداعي ولا يملك دفع الضر عنه، وإذا نزل به ضر ما يستطيع رفعه ولا تخفيفه ولا تحويله من مكان إلى آخر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. الآية كما قال الله جل وعلا أي في أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد الذين يتعبدون لله جل وعلا. وبين أن التفسير تفسيرها الواضح جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه فسرها كما في حديث عدي بن حاتم، بأنها طاعتهم في المعصية، طاعتهم في معصية الله. فسمع عدي بن حاتم وكان نصرانيا رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، فقال له: يا رسول الله، إننا لم نعبدهم. قال: بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. فتبين بهذا أن طاعة المخلوق في معصية الخالق جل وعلا عبادة له، عبادة لذلك المخلوق، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. فمن أطاع مخلوقا في معصية الله وهو يعلم أنها معصية فقد اتخذه ربا، كما في هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. والأرباب جمع رب، والرب معناه هنا هو المعبود الذي يعبد ويتأله. فدل على أن الشرك يكون في الطاعة، وأن الطاعة يجب أن تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولمن أمر بطاعة الله وطاعة رسوله. وأما إذا أمر المخلوق بمعصية الخالق جل وعلا فلا طاعة له مهما كان، سواء كان والدا أو غير والد، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. فمن أطاعه في ذلك المخلوق، أطاع ذلك المخلوق في معصية الله، فقد اتخذه ربا من دون الله جل وعلا. وليس المعنى أنهم يعبدونهم بمعنى يصلون لهم ويسجدون لهم، يكفي كونهم يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا هو عبادته. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة عبارة عن هذا المعنى الذي هو التبري من المعبودات غير الله جل وعلا، واتخاذ الرب جل وعلا معبودا وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن قول القائل لا إله نفي، والنفي في ضمنه التبري، وقوله إلا الله إثبات الإلهية لله جل وعلا وحده، فهو ينفيها عن كل ما سوى الله ويثبتها لله وحده. وهذه هي الكلمة التي جعلها الله جل وعلا باقية في عقب إبراهيم في ذريته، لأن ذرية إبراهيم فيهم الأنبياء، وآخرهم خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، هو من ذرية إبراهيم. وقد بعث الله جل وعلا في العرب قبله أباه إسماعيل ابن إبراهيم، فإنه نبي أرسله الله جل وعلا إلى العرب من أهل مكة وغيرهم، فدعاهم إلى توحيد الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولده من ذريته. وهذه الكلمة لم تزل باقية من إبراهيم من وقت إبراهيم إلى اليوم في ذريته، جعلها كلمة باقية التي هي التبري من الشرك وأهله والإخلاص لله جل وعلا وحده. من المسائل التي ذكر أنها توضح معنى لا إله إلا الله وتفسرها نور الآية التي في سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أخبر أنهم لا يخرجون من النار بسبب أنهم اتخذوا مع الله أحبة يحبونهم كحبهم لله تعالى، وهذا الحب هو حب التأله الذي يتضمن الخوف والرجاء والذل وطلب الرغبة من هذا المحبوب، لأن هذا لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا. حب التأله الذي يتضمن الذل والخوف والرغبة والرهبة لا يجوز أن يكون لمخلوق، يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. فإذا جعل هذا الحب أو بعضه إذا جعل هذا الحب أو بعضه لغير الله جل وعلا صار هذا الذي عمل ذلك مشركا شركا أكبر، لا إذا مات عليه يكون خالدا في النار كما أخبر الله جل وعلا في هذه الآيات. وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله، يعني أن الحب الذي فيه الذل والخوف والرغبة يجب أن يكون لله وحده، وهذا هو التأله، هذا هو الذي نفي عن غير الله جل وعلا في كلمة الإخلاص وأثبت لله وحده. وأخبر أن هؤلاء يحبون أندادهم كحبهم لله، فدل على أنهم يحبون الله حبا شديد، ولكن هذا الحب لم ينفعهم لأنه حب شركي، أشركوا مع الله غيره في هذا الحب، فصار هذا الحب غير نافع بل هو ضار، بل هو الشرك، الشرك الذي يفعله المشركون. ولم يذكر الله جل وعلا في كتابه، ولا ذكر المؤرخون الذين يذكرون أحوال الناس من القدم، أن أحدا من الخلق اعتقد أن مخلوقا من المخلوقات شريكا لله في الخلق والإحياء والإماتة والتصرف. وإنما الشرك الذي وقع في الأرض وقع في بني آدم هو الشرك إما في الحب أو الشرك في الوساطة، بأن يتخذ هذه المحبوبات والمدعوات وسائط يسألها بأن تقربه إلى الله زلفى، يعني تشفع له، يسألها الشفاعة، يطلب منها الشفاعة، كما هو الواقع عند كثير من الناس يتجهون إلى من هو رميم في قبره قد أكله الدود وتفتتت عظامه، يتجهون إليه ويسألونه أن يشفع لهم عند الله، وربما سألوه أمورا في الدنيا ويعتقدون أنه يستطيع أن يفعل ما يطلب منه، وهذا أمر توارثوه، وإلا ليس لهم عليه أي دليل، بل الأدلة من العقل ومن كتاب الله ومن سيرة الرسل تدل على أنهم ضلال، أنهم ضلوا ووضعوا السؤال في غير موضعه. وقد قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني أن الاستجابة تحصل لهم إذا حشروا، إذا بعثهم الله جل وعلا وجمع الداعي والمدعو، فيسأل المدعو يقال: هؤلاء الذين يدعونك اتخذوك شركا مع الله، هل أمرتهم ورضيت بذلك؟ فيكفر بهم ويتبرأ ويعلن بأنه غافل عن ذلك وليس له علم وأنه كافر بهذه الدعوة، ثم يكون عدوا لهذا الداعي فيصبح بعضهم يلعن بعضا. هذه هي النتيجة، نتيجة الذي يتجه بالدعاء أو بالحب الذي هو حب الخضوع والذل إلى غير الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم: ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، يعني أن الداعي المدعو يلعن الداعي والداعي يلعن المدعو، كما في هذه الآية قال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو أن يعني يا ليت لنا كرة، يا ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ من هؤلاء الذين ندعوهم كما تبرأوا منا، ولكن هيهات انتهى الأمر. فهذا يخبر الله جل وعلا به عن ما سيقع لهؤلاء الذين يدعون غير الله، أنه سيكون ذلك. ومن أصدق من الله خبرا، تعالى الله وتقدس. فالمقصود أن هذه الآية من الآيات التي توضح معنى لا إله إلا الله وتبينه، وما أكثر الآيات التي توضح ذلك وتبينه، لأن هذا هو أصل الدين وأصل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بين غاية البيان حتى لا يبقى للناس حجة، وقد قامت حجة الله على خلقه بإرسال الرسول وإنزال الكتاب عليه. فإذا وقع الإنسان في شيء من هذه الأمور فاللوم عليه، لأن التقصير حصل منه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وضح وبلغ وبين غاية البيان وقامت الحجة على جميع الخلق. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. هذا أيضا من الأمور التي توضح معنى لا إله إلا الله وتبينه. وذكر المؤلف رحمه الله خمسة أمور أنها لا بد أن تجتمع هذه الأمور في من يتكلم بهذه الكلمة حتى ينتفع به. لا إله إلا الله أول الأمر الأول النطق بها، لا بد أن ينطق بها يتكلم بها. أما لو علم معناها واعتقده في قلبه ولم يتلفظ به فإنه لا يعد مسلما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يشهدوا لا إله إلا الله. لا بد من القول، لا بد من قولها. والله جل وعلا يقول قولوا آمنا بالله، والإيمان بالله جل وعلا هو عبادته، أن يعبد ويمتثل أمره ويجتنب نهيه جل وعلا. ثم مع النطق بها لا بد من معرفة معناها، لأنه لو تكلم بها وهو لا يعرف المعنى فإنه لا يفيده شيء. لا بد من معرفة أن معناها نفي التأله عن غير الله وإثبات التأله لله وحده. من فضلك اقلب الشريط.